أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود بكم أيها الإخوان إلى كتاب الخصائص مع عبد الجني، فنسأل الله العون والتيسير ونحمده على كل حال، ونصلي على نبيه الكريم ونترضى على الصحابة والتابعين. ونعود الآن إذا نحن في المجلس 32 من قراءة الخصائص، وهو في الصفحة 62 بعد 100، أو في الصفحة 162، يجوز الوجهان، أن تبدأ من اليسار أو من اليمين، والأفضل أن تبدأ من اليمين لأنها تحت الأيمنون. جاءتني رسالة كثيرة من الإخوان، الكتابة من اليسار. هذا البرنامج اليهودي نظم الكتابة العربية من اليسار. فقلت لهم يا إخوان، نحن أصحاب اليمين وهم أصحاب الشمال، فعودوا اليمين. فبدأوا يعودوا اليمين، كان يكتبها الشمال اليمين، السطر طويل هكذا، والسطر لا يحاد. فقلت لهم يا أخوان، هؤلاء أهل الشمال فلا تكونوا معهم. فبدأوا يبدأون من اليمين والحمد لله. حال نبدأ بالقراءة فيما ذكرت، فمن يسمعنا هذه القراءة الجيدة المبلغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن جني في خصائصه: واعلم أن هذه المواضع التي ضممتها وعقدت العلة على مجموعها قد أرادها أصحابنا وعلوها. ما هذه المواضع؟ القيود التي جعلها في التعريف؟ العلة في التعريف، الاستدراك على العلل، تخصيص العلل واستدراك عليها. نعم. قال: وإن لم يكونوا جاءوا بها مقدمة محروسة فإنهم لها أرادوا. ما معنى هذا؟ لم يبوبوا لها أبواب لكن أرادوها. يعني أريد تعبيرا وافيا عن الدلالة. خذ العبارة: وإن لم يكن جاءوا بها مقدمة محروسة فإنهم لها أرادوا. كيف نفسر هذه العبارة للسامعين؟ هم عندما يذكرون القاعدة في أذهانهم تلك الزيادات والاحتياطات، وإن لم ترد فيها يذكرون مختصر القاعدة وجميع الاحتياطات واردة فيها قاصدون لها، وإن لم يذكروها فإذا اعترضت عليهم أوردوا شيئا من الاحتياط. الاحتياطات واردة في نفوسهم ضمن القاعدة والعلة، فإذا اعترضت عليهم أنك لم تذكر قالوا هذا وارد في كذا وكذا. نعم. قال: وإياها لو، ألا ترى أنهم إذا استرسلوا في وصف العلة وتحديدها قالوا إن علة شد ومد ونحو ذلك في الإدغام إنما هي اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد. هذا أصل القاعدة. نعم. فإذا قيل لهم، هذه فكرة جديدة، فإذا قيل لهم أول سطر، فإذا قيل لهم فقد قالوا قعد وجلبا واسحنكك، قالوا هذا ملحق فلذلك ظهر. هذه العلة. وإذا ألزموا، ما معنى اسحنكك؟ نعم، ما معنى اسحنكك؟ اسحنكك يعني فيه مبالغة من السحك، تراجعها في المعاجم. نعم. من السحك، قريب من السحق. نعم. قال: وإذا ألزموا نحو أردد الباء ألزموا وأصبر ألزموا الماء. وإذا ألزموا نحو نحو نحو نحو وإذا ألزموا نحو اردد نحو اردد هل ألزموا نحو لماذا نصبنا نحو نحو مفعول ألزموا مفعول ألزموا الثاني والأول وهو الجماعة نائب الفاعل والأول الواو هذا يحتاج إلى مفعولين فالأول أصبح عليه الفاعل والثاني هو نحو فنحو مفعول به ثان منصوب نعم وإذا ألزموا نحو قال له طيبة قال طوطو قال طو قال طيطي عباد أين لا نعم قال وإذا ألزموا نحو اردد الباب واصبب الماء قالوا الحركة الثانية عارضة لالتقاء الساكنين هاي. وليست بلازمة وإذا أدخل عليهم نحو جدد وقدر وخلل قالوا هذا مخالف لبناء الفعل ما معنى لبناء الفعل؟ ذكر بقبل لكن مثل أوزان الفعل وزن فعل أوزان الفعل في فعل وفعل نعم. ما جاء في الأفعال شيء على فعل وفعل هل نستطيع نقول أبواب الفعل؟ في الصفحة 60 ذكر هذا الصرفيون يعبرون عنها بأبواب الماضي نعم قال جدد وقدد وسرر قلت هذا مخالف لمثال فعل وفعل فعل وفعل نعم هل ليست أفعال؟ لا يعني الفعل لا يأتي على هذا الوزن الأفعال فيها أوزان نعم وتأتي الأسماء قريبة من هذه الأوزان فإذا خالفتها كانت مبنية مثل هذه الكلمات المذكورة هذا مخالف لبناء الفعل صحيح. وإذا عرضوا بنحو طلل ومدد فقيل لهم هذا على وزن الفعل قالوا هو كذلك هذا على وزن الفعل وقلتم ذاك مخالف هذا على وزن الفعل نعم قالوا هو كذلك إلا أن الفتحة خفيفة والاسم أخف من الفعل فظهر التضعيف في الاسم لخفته ولم يظهر في الفعل نحو قص ونص لثقله والاسم والاسم كيف نضبط هذه الكلمة؟ في أي كلمة؟ والاسم أخف أو والاسم أخف عندنا في الأول إلا أن والأفضل أن يعطف على اسم أن وخبرها يعني الاسم معطوف على الفتحة وأخف لماذا هو الأفضل؟ لماذا نفضل هذا في مثل هذا السياق؟ لماذا؟ لكي يكون التوكيد منسحبا على ما بعده التوكيد بأن هو في الفتحة خفيفة والاسم أخف معا الحكم بالتوكيد ينسحب على الجملتين نعم يعني أن الفتحة خفيفة وأن الاسم أخف والاسم أخف من الفعل نعم يعني بمعنى وأن الاسم أخف نعم نقرأ هنا قال رحمه الله وإذا قيل لهم هما يضربانني وهم يحاجوننا قالوا المثل الثاني ليس بلازم ما معنى المثل الثاني ليس بلازم يحاجوننا أين المثل الثاني النون عندنا نونان ما هو الثاني في الأولى نون النون الأولى لازمة النون الثانية لا تلازم قد يقول يحاجون أخاهم يحاجونكم يحاجوني فوجودنا بعد النون هذا ليس لازما في التركيب يرد مرة من عشرات مرات المثل الثاني هنا يقصد النون الثانية في المثالين النون الثانية في المثالين نعم يعني نون الوقاية نون الوقاية ونون الجماعة ليس بلازم يأتي الفعل بالفاعل مثنى أو الجماعة دون نون بعده نعم المثل الثاني على تكرار النون الثانية قال وإذا أوجب عليهم نحو قوله وإن ظن نحو وإذا أوجب عليهم نحو قوله وإن ظنوا ولححت عينهم وضبب البلد وألن السقاء قالوا خرج هذا شاذا بالتنوين خرج هذا شاذا ليدل على أن أصل قرت عينه قررت وأن أصل حل الحبل نحو ونحوه ونحوه لماذا ونحوه؟ أن أصل أصل حل ونحوه ونحوه ونحوه أصل كذا ونحوه ونحوه معطوف على حل الحبل حل الحبل وأن أصل حل الحبل ونحوه حلل فهذا الذي يرجعون إليه فيما بعد متفرقا قدمناه نحو مجتمعا أو رداه بقبل مع الأمثلة والأدلة نعم قال وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ماذا قال؟ ينتزع إنما ينتزع أصحابنا منها العلل يعني العلماء الواردون في الفقه والتفكير يستخرجون منها العلل الدقيقة جدا من مثل هذه منصورة ينصرها وكان كما قيل ينصر العلل والأمثلة وأحيانا تبدو على تلاميذه غريبة شاذة فيقول يا شيخ تذكر هذا وقد ذكرت من قبل كذا ويقول إنما يعلمه من يعلمه إنما يعرفه من يعرفه لا أعيده بالتفصيل من فكر وتابع كتبي وجد الجواب أما من جاء طائشا هكذا يسأل فليسأل حتى يشبع السؤال إنما يعرفه من يعرفه فكان يلقي وفي كلامه شيء من الغريب ولكن يفسر في كتب أخرى ومجالس أخرى نعم قال رحمه الله لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق ولا تجد له علة في شيء من كلامه مستوفاة محررة وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور أصول متبعة عند العلماء وطلابهم فلا يحتاج إلى بيان كل شيء في كل موضع قد يذكر الأمر واستوفي بيانه من قبل أو يأتي بعد فالمفروض أن يتابعوا ما قبل وبعد حتى يستوعبوا وينتزعوا العلل نعم ينتزع من كتب إمام محمد العلة اللغوية شيخ أم العلة الفقهية هو كان فقيها في الأحكام لكن علماء اللغة يستعينون بأحكام الفقه ولهم أيضا قواعد كما ذكر من قبل أن عدل النحويين كعدل الفقهاء لكنها أوسع وأدق قال الآن قد أريتك بما مثلته لك من الاحتياط في وضع العلة كيف حاله؟ كيف حاله؟ هذه الجملة كيف حاله؟ ما إعراب كيف حاله؟ مفعول؟ نعم مفعول ثاني لي أريتك والطريقة إلى استعمال مثله فيما عدا ما أوردته والطريقة معطوف على ماذا؟ كيف حال؟ على كيف؟ كيف حال؟ معطوف على المفعول الأول الكاف أريتك لا أريتك أتى الطريقة لهذا يمكن معطوف على محل كيف حال؟ على محل الجملة جملة كيف حاله في محل مفعول وهذه على محل كيف حاله منصوب بالعطف دعني قال رحمه الله والطريقة إلى استعمال مثله فيما عدا ما أوردته وأن تستشف ذلك الموضع فتنظر إلى آخر ما يلزمك إياه الخصم ف فتدخل الاستظهار بذكره في أضعاف ما تنصبه من علة من علته لتسقط عنك فيما بعد الأسئلة لتسقط عنك فيما بعد الأسئلة. ما هذه الأسئلة؟ جمع سؤال. جمع السؤال يجمع أسئلة. السؤال يجمع أسئلة. جمع السول. جمع السول. سول. خذ أمثلة. الرواق كيف يجمع؟ الرواق. الرواق. الرواق. الرواق. الدواء. أدوية. الجواب. أجوبة. فالأسئلة جمع سؤال. سؤال بالواو. سؤال. والفعل ما هو؟ سول. الفعل. سول. لا. سال. سال يسال. سال يسال مثل سال يسال لغة. سال يسال سؤالا مثل سأل يسأل سؤالا. أصل الألف ما هو؟ واو. سؤال. جاءت في المفرد. سؤال مثل خاف يخاف. سأل يسأل مثل خاف يخاف. والسؤال كالسؤال يجمع على جمع السؤال أسئلة ويكون أسئلة. ماذا قال صاحبنا؟ ما قال شيء. قال كذا في الأصول الثلاثة. وهي اللغة الصحيحة. ما ذكر. قال هي لغة صحيحة. قال كذا في الأصول الثلاثة وهي لغة صحيحة. كذا في الأصول الثلاثة. إي كيف يوجهها؟ لأنها مشكلة توجه. أما صحيحة طبعا صحيحة. فعلها سال يسال سوالا. كما تقول خاف يخاف خوفا. وجمعه على أفعلة كما تجمع رواق ودواء وجواب وفؤاد. نعم. قال لتسقط عنك فيما بعد الأسئلة والإلزامات التي يغم مراسلك الاعتراض بها عليه. نعم. والإفساد لما قررته من عقد علتك، ولا سبيل إلى ذكر جميع ذلك لطوله ومخافة الإملال ببعضه، وإنما تراد المثل ليكفي قليلها عن من كثير غيرها. ولا قوة إلا بالله. ولا قوة إلا بالله. هكذا أنهى الباب ببيان الاختصار والجمع. تراه يبدأ في أول كتاب بالعرض ثم يتوسط ثم يختصر ليقرب لك المسألة، يجمعها جمعا دقيقا في آخر الباب بعد أن بدأها مجملة وفصل فيها. وهذا يشبه ما ذكرته من التأليف. التأليف في تاريخ الإسلام مشكلة ما درسها أحد. الله يرضى عليك يا شيخ فخر الدين. البحث العلمي عند المسلمين بكل أسف ما رأيت من درسه، وكذلك الأدب الإسلامي ما درس أحد. البحث العلمي قلت إذا رجعت إلى القرآن الكريم ترى أن أوله الفاتحة، وذكر علماء أن الفاتحة تجمع القرآن الكريم كله والإنجيل والتوراة والزبور، فالمقدمة هي الفاتحة. المقدمة تجمع موضوعات القرآن الكريم، ثم السور الطويلة تفصل، ثم السور الأخيرة خاتمة تجمع وتختم. هذه هي الأحكام التي مضت كلها في سورة قل هو الله وقل الآخر. فمقدمة ومتن أو موضوع أبواب وخاتمة. هل فكرت في هذا؟ هل سمعت بهذا؟ ثم الأحاديث الشريفة لو راجعت رسائله إلى الملوك والأمراء. لرأيت في أولها مقدمة من رسول الله إلى فلان، ثم الموضوع، ثم الختام بالتلخيص ما هو الواجب والأحسن. ففي تاريخنا الإسلامي منهج اعتمد عليه اللغويون واللوحاة والمؤلفون في كتبهم، فكان لديهم المقدمة والمتن والخاتمة. لكن نحن ما سرنا على هذا، وظننا أن الأوروبيين هم الذين وضعوا ذلك، وقد نبهني الله له وسجلته في بحث إجراءات النهج الإسلامي في التعليم العالي. إجراءات النهج الإسلامي في التعليم العالي لما ينشر، هذا آخر ما كتبت، ختام هو الخاتمة. ما أقصد الكتاب؟ كان هناك مقدمة وكتب وخاتمة. خاتمة كتبي إن شاء الله. ولماذا خاتمة؟ أنا أقول أخوة حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله. إجراءات النهج الإسلامي في التعليم العالي، كيف تنفذ النهج الإسلامي في الدراسات العليا؟ الحمد لله رب العالمين. على كل حال انتهي منه. نعم انتهي منه. ها؟ انتهيتم من كتابته؟ انتهيتم من كتابته إن شاء الله، وسأعود إلى المراجعة بعد. تم وتم. الحمد لله رب العالمين. بعضكم استشكل البيت، تذكرت الآن، سيدوا في الصفحة 56 بعد 100، أسيد ذو خريطة نهارا من المتلقط قرض القمامي. ما معناه؟ مريده معناه أسيد ذو خريطة نهارا من المتلقط قرض القمامي. هو معناه إذا رجعت إلى القصيدة تراه فاعلا لفعل قبل، يريد أنه يراسل من يحب فيأتيه بالأخبار من هذه صفته. أسود عمله جمع من الأقدار، أشياء يستعين بها في عمله، يراسل الأقدار القديرين، يرسلهم، يجعلهم رسولا لكي لا يتربيهم، لا يرسل الأشراف، يرسل من لا يعلم، إنسان يلقط الأشياء بالطريق، يرسله بالرسالة ويأتيه بجواب، ويقول إنما يأتيني بالجواب هذا، وهي امرأة، امرأة هذه صفتها، تحمل خريطة تضع فيها الأشياء لصناعة ما بين يديها. فالفرزدق لقذارته وسخفه يستعمل القذرات والقذرين، ولا يستعمل الزعباء، لأنه فعلا عنيف وشديد ومعروف في حياته بشدة، حتى إنه يروى له قصة أغربها في حياته. كان مشهورا في القبيلة والقبائل الفرزدق، وله ابنة عم جميلة سيدة شريفة ممتازة، خطبت من سادة وسادة، فمن يختارها؟ من يتزوجها؟ ومن يكون ولي أمرها؟ قالت أشهر إنسان في قبيلتي الفرزدق، فأنت يا فرزدق ولي أمري، تزوجه لمن تشاء، أنا أزوجك. اجتمع الخطاب، كل يذكر محسناته وما يدفع وما لا، وهو يسمع. بعد أن انتهى قال زوجتها نفسي، زوجتها نفسي، قامت طيابتها والناس أحيوا تزوجني أنت ما أردتك أنت خيرتني وضعتني حكما زوجتني. اشتكت واشتكت وقالوا إيه هذا شرع أنت وضعته عصمتك في يده وهو وضعها وتزوجها فعلا. فقامت تحاربه وتقول ما تريده لا تحتمله. بعد أن فعل أصبح كروها النداء فتزوج عليها ذكايا وأشعرها أن جميع الفتيات راغبات فيه فحذار أن تتملصي. شكت واشتكت فقالوا العصمة بيده. ذهبت إلى عبد الله بن الزبير وهو ولي الأمر في مكة. بمن تستعين؟ راحت إلى زوجته قصت القصة فشعرت المرأة أن الحق معها. هو ذهب إلى عبد الله نفسه فعبد الله الشهيد رحمه الله فكر في الأمر فرأى أن الحق مع الزوجة يجب أن تفصل. أمر بفصلهما بالطلاق. الفرس تقجم أو جن ونظم أبياتا قال فيها يتهمه أنه فتن بجمال زوجته وزينتها وبهارجها وليس الذي يأتيك في الأمر كافيا كمثل الذي يأتيك في الليل عاريا وليس الذي يأتيك في الأمر كافيا كمثل الذي يأتيك في الأمر عاريا وليس الذي يأتيك في الأمر مشتملا مثل الذي يأتيك في الأمر عريانا عريانا عقل حال عريانا عريانا ليس الشفيع ليس الشفيع نعم المعنى المعنى واحد ليس الشفيع الذي يأتيك مبتذرا كمثل الشفيع الذي يأتيك عريانا المهم الشفيع. فقال اتهمه اتهمه أنه انحرف عن الشريعة تبعا ل زوجته وزمالها وفتنتها وهرب ألقى فتنه وهرب. فترى أنه خبيث جدا استطاع أن ينتصر بالفن لكن زوجته ذهبت وانتهت. على كل حال هنا يقول لك إن الذي يحمي الأخبار هو كذا وكذا أحواله. عاد إذن أسيد فاعل لفعل متقدم مرفوع ولم ينون لأنه مصغر أسود يبقى فيه معنى المنع للصرف ممنوع من الصرف. وذو خريطة أي صاحب جعبة مثل هذه تحمل نهارا. بما تعلق نهارا؟ بذو نعم بما تعلق نهارا وتبين لماذا؟ لأن ذو بمعنى صاحب بمعنى اسم الفاعل فيه معنى الفاعل نعم. صح نهارا ظرف زمان متعلق بذو ما يمكن تعلق بمتلقي ومن المتلقط جار ومجرور ذو خريطة نهارا من المطلق بذو بذو ب ذو بذو لا من المطلق أسيد قلنا فاعل وذو صفة ومن المتلقط متعلقان بصفة ثانية يعني كائن من المتلقط كائن من المتلقط من التبعيض للتبعيض ومعاد أدوات تعين في الإعراب من للتبعيد والجر مجرور متعلقان بصفة ثانية لأسيد. على كل حال لك إشكال أين المصوات يا شيخ فخر الدين؟ هنا هنا هنا معك؟ ها هنا لكن أنا طيب نعطيه القارئ نعطيه القارئ من يقرأ؟ أنا سأقرأ طيب يلا باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة والعلة وبين العلة المجوزة المجوزة مجوزة. اعلم أن أكثر العلل عندنا مبناها على الإيجاب بها كنصب الفضلة أو ما شابه في اللفظ الفضلة ورفع المبتدأ والخبر والفاعل وجر المضاف إليه وغير ذلك تصل لا تقطع أنا أفكر في المعنى أنا وقفت لأفكر في المعنى نعم فعلل هذه الداعية إليها موجبة لها فعلل قلنا علل هذه مبتدأ فلماذا رفعت الداعية؟ لا صفة للعلل نعم صفة أو بدلا من هذه شيخي؟ لا بدلا من هذه تكون صفة لأي شيء؟ بدأت تكون مجرورة فعلل فالعلل الداعية يعني نعم العلل مبتدأ وهذه مضاف إليها الأحكام الداعية إليها موجبة مبتدأ آخر والجملة خبر الداعية إليها موجبة العلل الداعية لها موجبة مبتدأ ثاني نعم لا بأس مبتدأ ثاني والجملة خبر ولا في دكتور في هذه النسخة عند الشيخ فعلل هذه الداعية بالكسر ضبطها بالكسر غلط لا يجوز أبدا لا معنى للداعية هنا إلا الجهل وبكل أسف عصر الانحطاط العلوي هذا ضعوه لديكم انحطاط كامل فينا من الساسة إلى العلماء إلى الجهلاء نمشي إذن ما أعرب هذه لا مضاف إليه فعلا وهذه فعلا هذه الأحكام الداعية إليها موجبة أسبابها موجبة مفردة نعم شيخنا ذلك كتاب كتاب يعني كما ورد في الآية نعم ذلك كتاب كتاب إعراب كتاب هذا يجوز فيه وجوه ترجع إلى الأعاريب ذلك الكتاب إعراب فيه وجوه نعم فعلل هذه الداعية إليها موجبة لها غير مختصر بها على تجويزها وعلى هذا مقاد كلام العرب نعم وهذا مقاد أو مفاد مقاد مقياد فتسير عبارات العرب دائما على هذا النظام العام بالإيجاب وتأتي بعد ذلك أيضا مجيزة لا موجبة نعم وضرب آخر يسمى علة وإنما هو في الحقيقة سبب يجوز ولا يوجب هذا يوصل في الكلام الأول لأنه ما زال مع الفقرة الأولى وضرب آخر يوصل هذا السطر نعم السطر يوصل لا يقطع حسبي الله ونعم الوكيل ما ننتهي من عصر الانحطاط العلوي في كل طريق حيثما توجه تجد الفساد الفساد ونضده الخير والصواب والتقى والصلاح فهذه الصفحة تضاف فيها العبارة إلى ما مضى نعم من ذلك بدأ الآن بالتفصيل من ذلك الأسباب الستة الداعية إلى الإمالة هي علة الجواز لا علة الوجوب ألا ترى أنه ليس في الدنيا أمر يوجب الإمالة لا بد منها وأن كل ممال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع وجودها فيه. أنا أسأل، لو قرأت والضحى فهل تبين ما بعده؟ لا لا يجوز. كيف يقول لك لك أن تترك إمالته مع وجودها؟ لكن لعله يتكلم عن الوجوب الشرعي. نعم. لعله لا يقصد الوجوب الشرعي، إنما يقصد الوجوب اللغوي. هو يقول لا، يقول كل إمالة واردة لك أن لا تميل فيها. ما لم يأتي موجب شرعي أو موجب شرعي. يعني تعميمه. نعم. فيه نظر. أحيانا في بعض المواقف أنت مضطر أن تميل. بسم الله مجريها ومرساها. أما قال مرساها. نعم. نعم. هو الكلام عن الإمالة، هل يقصد الإمالة في القرآن فحسب أم الإمالة مطلقا في اللغة؟ يتكلم على الإمالة إطلاقا في اللغة. إذن لا يشمل سواء كانت في حديث شريف أو في آية أو في شعر أو نص. أحكام العلة بشكل عام مجيزة، لكن أحيانا تكون هناك وجوبات. فنعلق على أن هذا فيه نظر، أحيانا تكون الإمالة واجبة لا بد منها، وهو نادر قليل. نعم. فهذه إذن علة الجواز لا علة الوجوب. ومن ذلك أن يقال لك ما علة قلب الواو، ما علة قلب واوي. ذكرنا أن هذا ليس قلبا ولا إقلابا. ماذا يسمى في الإبدال؟ في الصرف. إبدال. الصرف إبدال. ما علة إبدال؟ ما علة قلب واوي أقتت همزة؟ فنقول علة ذلك أن الواو انضمت ضما لازما. وأنت مع هذا تجيز ظهورها واوا مبدلة غير مبدلة. غير مبدلة. نعم. تقول مقتت. هذا دليل على الجواز. فهذه علة الجواز إذن لا علة الوجوب. وهذا وإن كان في ظاهر ما تراه فإنه معنى صحيح. والعبارة صحيحة والمعلق جاهل. ماذا قال في الحاشية؟ قال ما تراه، قال كذا في الأصول، ويبدو أن هنا سقطا والأصل هو الساقط. وإن كان في ظاهر ما تراه شنيعا. لا أبدا لا أبدا، تشنيع هذا غير صحيح. في بعض قد يقول شنيع، لكن هنا يريد هذا التعبير فقط، كان في ظاهر ما تراه على أنه صحيح ويجوز فيه غير ذلك، فهو علق عليه شيء ساقط. نعم. وذلك أن الجواز معنى تعقله النفس، كما أن الوجوب كذلك. فكما أن هنا علة للوجوب فكذلك هنا علة للجواز، أو علة على العطف. لا لا، هنا علة فقط. لماذا؟ لماذا هنا علة؟ مبتدأ. هذا مبتدأ لا علاقة له بأن. وهنا نقف أيضا لا بأس. الفاء حرف استئناف. أي فاء؟ أين الفاء في كما؟ فكما. أين المستأنف؟ أين المستأنف بالفاء؟ قوله كذلك هنا علة. كذلك؟ هنا علة. لا. هذه فيها فاء أخرى. لا كذلك أبدا. كذلك كله زيادة تكرار توكيد. الفاء وكذلك توكيد زائد. نعم. المستأنف هنا علة للجواز. فهنا علة للجواز كما أن هنا علة للوجوب. انظر في التركيب. وكذلك توكيد لفكما. العبارة هي ف. فهنا علة للجواز كما أن هنا علة للوجوب. عاد كما بما علقه. إعرابا مفعول مطلق. هنا علة مبتدأ وخبر مقدم متعلق بخبر علة الجواز، وكما أن هنا علة الوجوب بالخبر كائنة. أي خبر؟ يعني علة كائنة هنا كما هناك علة للجواز هنا وكما إعرابها. ما إعرابها؟ الكاف مفعول مطلق. مفعول مطلق لأي شيء؟ للخبر، للكون. علة كائنة كما أنا بعلة نفسها، بعلة. العلة مصدر، العلة مصدر، والكاف مثل. هنا علة للجواز مثل أن هنا علة للوجوب. فكر فكر. علة مثل هنا علة للجواز مثل وجود علة الوجوب. فالكاف مفعول مطلق لعين الله إن شاء الله ومضاف. وما ذكرته من قبل مرارا، وما زائد حرف زائد لتوكيد ماذا؟ لا يكفي، حرف زائد. إذا لم تذكر معناه حرام، حرام أن يورد حرف زائد في القرآن الكريم إلا وله معنى. ما تقول زائد فأنت زائد للتوكيد. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كافر. إلا إذا بينت معنى الزيادة. ما معنى ما هنا بالزيادة؟ هكذا وقفت في السعودية مرارا، قلت هذا يفيد كذا وكذا وكذا. ارتاح وأنه ذكرت هذا من قبل لكنكم لا تذكرون، فإذا نسيتم فماذا يفعل شيخكم؟ يذكرون، يضيع. قلنا ما حرف زائد لتوكيد المصدرية في أن. أليست ما مصدرية؟ أليست ما مصدرية؟ وهل يدخل مصدر على المصدر؟ نسأل إخوات جميعا، هل يدخل مصدر على المصدر؟ ما حرف زائد لتوكيد المصدرية في أن. فإذا حذفنا ما يصبح كأن. هنا علة للجواز كأن. كأن هنا علة مثل أن هنا علة الوجوب، مثل أن هنا علة للوجوب. نحل الإشكال؟ قل لي ممكن مرة ثانية يا شيخ؟ علة مبتدأ وهنا متعلقان بالخبر المقدم المحذوف. نعم. والجملة استئنافية بالفاء. نعم. والكاف اسم في محل نصب مفعول مطلق لتوكيد المصدر المضمن في علة. اعتلال مثل اعتلالي. الاعتلال هنا الكاف مفعول مطلق لعلة، والمصدر هو ما أن وما بعدها في محل جر مضاف إليه بعد الكاف. هنا علة للجواز كاعتلال ما هو علة للوجوب. هذا أمر لا ينكر. هو يقول هذا أمر لا ينكر، هذا أمر لا ينكر ومعنى مفهوم لا يتدافع. ومن علل الجواز أن تقع النكرة بعد المعرفة التي يتم الكلام بها، وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى. عندنا معرفة ونكرة بعد، فتكون فتكون حينئذ مخيرا في جعلك تلك النكرة إن شئت حالا هذه الاعتراضات كيف تكون بادي الاعتراض؟ إن شئت لا اعتراض، كيف نجعل جملة؟ حال الجملة حالية الشرطية كلها، وجواب الشرط محذوف. إن شئت، شئت جملة الشرط، أين الجواب؟ مقدر. إن شئت جعلت، الشرطية كلها حال. حال ممن؟ من صاحب الحال؟ هل هناك فقد للحال؟ لا، عند المتصوفة تفقد الحال وتضيع، لكن هنا علم. من صاحب الحال؟ اسم تكون، أو اسم تكون، فتكون أنت حينئذ مخيرا، أو الأقرب ما في يكون ويجوز، الأقرب الكاف في جعلك. نعم، مخيرا، الضمير مستتر في مخيرا أو في أو جعلك، يفضل مخيرا. أنت مخيرا، نعم، أنت الضمير، أنت مخيرا، أنت في مخيرا، نعم. وإن شئت الثانية وضع أيضا اعتراض، أعوذ بالله، حال معطوفة على الحال، وضع اعتراض بين الواو وإن، نعوذ بالله، حالا وبدلا، هو يريد أن يقول حالا وبدلا. شو الله الله. فإذا شددنا عليهم فلا تلوموني، تمام حسان وطه حسين وسعد زغلول ومحمد علي باشا ليسوا بالقليلين، ليسوا بالقليلين، وظهر الآن ما هو على السطح، فرض في المغرب اللغة العامية يدرس بها، وقتل أشخاص جندي، وحكم على سلمان العودة بالإعدام لأنه يخالف الانحراف. فبدأ يظهر الطغيان النهائي، وقد يحكم علي بالإعدام وأنا حاضر، حفظكم الله. اعتراض، وإن شئت العطف بالواو، لما الاعتراض؟ إلى الله المشتكى، الله المشتكى، نعم. فتكون حينئذ مخيرا في جعلك تلك النكرة إن شئت حالا وإن شئت بدلا. فتقول على هذا: مررت برجل، مررت بزيد رجل صالح على البدل. نعم. وإن شئت قلت: مررت بزيد رجلا صالحا. هذه علة مجزة على الحال. أفلا ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة لجواز كل واحد من الأمرين لا علة لوجوبه؟ وكذلك أين ينتهي الاستفهام؟ ألا ترى لوجوبه؟ لوجوبه، لوجوبه، ولا يجب عنده استفهام. ضاع الاستفهام والخبر والاعتراض والشرط كله ضائع في أذهاننا بكل أسف. أكبر العلماء في هذه الأمور ضائع، لأنه مضيع. حاول أن تعرض هذه الصفحة على كبار الفقهاء والعلماء، تراهم ضائعين. لماذا؟ حتى في الأزهر، طبعا في الأزهر رأيت وقرأت بعيني قراءة لبغن اللبيب بالعامية، ده إيه؟ ده بيصحش بالأزهر، مسجلة، مسجلة في هذا الغول، في الغول جوجل، هذا غول بالعامية يتكلم الأستاذ والطلاب، ثم بالفصحى بالعامية والفصحى، مثل هذا. نعم نعم. وكذلك كل ما جاز لك فيه من المسائل والجوابان والثلاثة وأكثر من ذلك على هذا الحد، فوقوعه عليه علة على هذا الحد. بما نعلق على هذا الحد؟ هي الخبر كله وأكثر من ذلك على هذا الحد. بأكثر بأكثر أكثر أكثر من وأكثر على لا أبدا لا أبدا لا بكل خبر كله خبر لكله خبر لكله وكذلك كله على هذا الحد. نعم وكذلك كل هي خبر فيه جوابان على هذا الحد. قلت على هذا خبر كله، وقولك وكذلك كذلك ما أعربه؟ هذا خبر مقدم. هو الخبر خبر مقدم وكله مبتدا مؤخر. كل ما جاز لك فيه من المسائل الجوابان والثلاثة وأكثر من ذلك على هذا الحد كذلك على هذا متعلقان. إذا علقت كذا بالخبر فعلى هذا متعلقان به أو خبر سيحصل خبرا وعلى هذا الحد معطوف بالواو على هذا الحد خبرا ثان لكل. كل ما جاز كذلك على هذا الحد متعلقان بكله خبرا ثان متعلقان بخبر ثان لكله. كل مبتدأ خبره كذلك وعلى هذا متعلقان بخبر الثاني. الحكم كذلك على هذا الحد هو على هذا الحد تفهم؟ ألا نعلقها بجازة؟ شيخنا ألا نعلقها بجازة؟ بي؟ جازة جازة لك على هذا الحد. ما جازة وإلا وكل هذا وأكثر من ذلك على هذا الحد. جاز لك فيه من المسائل الجوابان والثلاث ما جاز لك فيه مسائل الجوابان لا تقول على هذا الحد. كل ما جاز لك كذلك على هذا الحد، يعني لو حذفت كذلك لكان خبر. كل ما جاز على هذا الحد لكان خبر. رأيت؟ رأيت. هل القول بأن على هذا خبر ثاني هذا هو لازم؟ نعم هو يسأل يقول هل هذا كلام لازم يعني ليس له وجه آخر يجب أن أقول حاول تجد له وجه آخر. هل لديك وجه آخر؟ أهل تفضل. ربما هو ذكر ما هو محتمل وجائز فقد يكون له. أنا ما أرى الآن وجه آخر إلا أنه متعلقان بالخبر الثاني. أو إذا جعلت الكاف حرف جر فعلى هذا بدل من كذا. إذا قلت كذلك بمعنى على ذلك فعلى هذا بدل منه وتم الجواب. بكل أسف اعترض علي بأقوال بعض البلاغيين في مصر، يقال علماء البلاغة، فقلت هؤلاء لا يعرفون مصطلحات النحو. النحو له مصطلحات والبلاغة لها مصطلحات فلا تخلطوا. وجاءكم الجواب أنا ما رأيته الآن منذ أيام. على أي موضوع؟ العطف بالواو. نعم زعموا أنها حرف أنا قلت حرف استئناف وحرف عطف، ما عندي خبر. اتهموني أنني أقول الواو حرف عطف وحرف استئناف. علماء البلاغة في مصر شيوخها وتلاميذها اسمه فلان وفلان وفلان وفلان، قلت هؤلاء أدعياء على النحو، لا يجوز التكلم في النحو إلا لعلماء النحو، حرام. نعم عفوا ما إعرابه أكثر من ذلك؟ ما إعرابه أكثر من ذلك؟ ماذا؟ ما إعرابه أكثر من ذلك؟ من ذلك. هل هو معطوف على الثلاثة؟ الواو ما هي؟ عطفة حرف عطف وأكثر معطوف على الجوابان والثلاثة وأكثر. أليس هو على الجوابان والثلاثة وأكثر؟ على الجوابان في المسائل جوابان وثلاثة وأكثر صحيح، عطف على الجوابان كما أن الثلاثة عطف على الجوابان. واضح؟ أليس معطوفا على المبتدأ؟ نعم. أليس معطوفا على المبتدأ؟ كله على كل المبتدأ. ونقول الأسئلة الجوابان والثلاثة ثم يأتي بخبر جديد وأكثر من ذلك على هذا الحد. لا لا أبدا. الجوابان فاعل لجازة. نعم. نعم. وأكثر معطوف على الفاعل. واضح؟ أرجوك أن تفكر قبل أن تسأل. معطوف على الفاعل. جاز الجوابان والثلاثة وأكثر منه. وفصل الكلام. ذكرت في بعض كتبي أن الإعراب هو معادلات رياضية لها جناحان وبينهما خط موازاه، إذا تغير شيء في هذه يتغير في هذه، وإن تغير في هذه يتغير في هذه، هكذا رياضيات. التفكير العربي رياضيات معادلات. وجئت بأمثلة. الإعراب معادلات رياضية في الهندسة، والرياضيات معادلات. فطاش التجين، وهذا كلام حرام عيب. أين المعادلة؟ نعم نعم. فوقوعه عليه علة لجواز ما جاز منه، لا علة لوجوبه، فلا تستنكر هذا الموضوع. ولا تستنكر هذا الموضوع. نعم. لكن قد تستنكر فتقول، فقلت. فإن قلت فهل تجيز أن يحل السواد محل ما؟ محلا ما. هذه بكل أسف تقرأ خطأ لدى جميع من سمعت. محلا ما، شيء ما، لأمر ما، يقول لأمر ما. وما إعراب ما؟ الآن جاءت. ما هنا زائدة لزيادة الإبهام؟ أبدا لا. لو نكرة؟ نكرة صفة لمحلا. محلا أي محل كان صفة. ما معناها؟ ما نكرة بمعنى شيء في محل نصب صفة لمحلا. مثلا ما؟ محلا غير محدد. محلا غير محدد. كيف نقول في إعرابها؟ نعم. كيف نقول في إعرابها؟ ما اسمها في الإعراب؟ ما نكرة موصوفة، نكرة مبنية على السكون في محل نصب صفة لمحلا. طيب. تفيد التعميم. التعميم محلا أي محل كان. أليست ما التعجبية نكرة؟ التعجبية معرفة. التعجبية معرفة. التعجبية ما أعجبه مبتدأ. هي نكرة موصوفة، قالوا شيء عظيم جعله كذا، لكن هي معرفة. تفسيرها كذلك، لكن هي معرفة مبتدأ وخبرها ما بعدها. نعم نعم. طيب، يعني كيف نريد أن نضع لها مصطلحا؟ ما الاستفهامية؟ ما التعجبية؟ ما الموصولة؟ تأتي ما بعدنا في بلوغ لبيب بعد سنوات إن شاء الله. فصدر جميل. أو تقرأ إعراب القرآن الكريم فيه مئات الماوات فترى أعربها مفصلة. قال زائدة لزيادة الإبهام للإبهام. ليس عندنا استفهام هنا معقد به. ليس الإبهام، ليس الاستفهام. نعم. قال زائدة للإبهام. نعم نعم. فإن قلت فهل تجيز أن يحل السواد محلا ما؟ فيكون ذلك فيكون. هل تجيز أن يحل فيكون؟ لماذا؟ معطوف على يحل. فيكون ذلك علة لجواز سوداده لا لوجوبه. قيل هذا في هذا ونحوه لا يجوز. هذه علة المنطقة مناطقة. بل لا بد من اسوداده البتة. ما يعرب البتة؟ اتفقنا أن الهمزة همزة وصل، بقي الإعراب في مثل هذا. ما إعراب البتة؟ ضع خط تحت. مفعول مطلق سوداده البتة. ما الإعراب؟ لا إعراب له. أحد الحلبيين رحمه الله كان يدعي أن عنده معمل لصناعة الساعات في بغداد. قال هو صاحب معمل لصناعة الساعات في بغداد. تخربت عندنا ساعة من المربيهات، وضعناها في طاسة، طاسة تعرفون صالة الحمام. قلنا يا هذا يا أبا إبراهيم هذه ساعة نحتاج إلى تصليحها. قال نرسلها إلى بغداد. وذهب يومين ثلاثة جمعة أسبوعين شهر أشهر في بغداد. ثم جئنا فجاء بالساعة، قال هذه الساعة وهذه قطع ليس لها مكان، سائدة إيه لا تشتغل. وأيضا نقول هذه البتة الله أعلم زائدة. لا ليس زائدة، أنا قلت مفعول مطلق. نعم أنا قلت ما زائدة بعث الله، هو كلامه مخرف. ليس عنده معمل وكذاب. لا بد من سداده البتة، مفعول مطلق لسداد، للمصدر سداد. سدادا البتة، أنا قلت هذا والله من البداية. ونائب عن ضمير نائب لسداده سدادا، سدادا البتة. هل نعربها مفعولا مطلقا حيثما جاءت؟ نائب عما يلي ما قبل. لا الآن نائب عن السودان، قد تأتي في مكان آخر. لا لا يجوز هذا البتة، مفعول مطلق ليجوز. تمام حسب العبارة، البتة غالبا مفعول مطلق لشيء في العبارة، لا تقول زائد هكذا. لا لا هو قال أبو إبراهيم هل تقع غير مفعول المطلق؟ أنا في البتة مجرور والبتة مبتدأ، هذا وارد. البتة مصدر مبتدأ وخبر. إن البتة اسم هذا سؤال غريب عنك يا عبد. إن المنبتة الله الله إن المنبتة هذا المنبتة نقطع بتة. في هذا السياق شيخنا قرأت فيها إعرابين، إما أن تكون مفعولا مطلقا، وإما يرابون فيقولون حال أي اسودادا باتا قاطع. ما شاء الله عليك مرابي مرابي كتاب مرابي لا بأس. وكذلك ناقل الكفر ليس بكافر. لا تنقل عنهم، طيب ألقي أقوالهم في سلة المهملات وانقل حتى تعلم الناس. أما يجوز ويجوز يجوز فحرام. ننقل إليكم لتعلمون الصحيح. لا أنا تخطئني تعلمني الخطأ. أعلمك الصواب تعلمني الخطأ. الله يرضى عليك، هكذا يجاز خير. نعم نعم. وكذلك وكذلك البياض والحركة والسكون ونحو ذلك، متى حل شيء منها في محل لم يكن له بد منه، ما لم يكن له بد من وجود حكمه فيه ووجوبه البتة. البتة هنا مصدر للوجوب مفعول مطلق، لأن هناك أمرا لا بد من ظهوره من ظهور أثره. نقطع الكلام بشيء جديد، وإذا فقرة جديدة بعد الحكم الماضي. وإذا تأملت ما قدمناه رأيته عائدا إلى هذا الموضع غير مخالف له ولا بعيد عنه، وغير بعيد عنك. وذلك أن وقوع النكرة تلية المعرفة على ما شرحناه من تلك الصفة سبب. تلية المعرفة كيف تعرف تلية؟ حال هو تانية. ماذا قال؟ أربعة حال ممن؟ من صاحب الحال؟ نكرة. صحيح نعم. لكن مضافة إلى معرفة كيف تكون الحال مضافة إلى معرفة؟ والمفروض أن الحال نكرة فحذان أترى إضافة لفظية إضافة لفظية يعني تلية للمعرفة. أعد تلية للمعرفة أصلها تلية تلية تلية للمعرفة لا المعرفة تلية للمعرفة نعم تقدرها بالتنوين يقولون والتنوين منوي إضافة لفظية والتنوين منوي تلية للمعرفة المعرفة صحيح لا للمعرفة وذلك أن وقوع النكرة تلية المعرفة هو ضبط هنا تلية صحيح تلية لا لا ضبط بالكسر تي لا أبدا لا أبدا ما يجوز صفة تحت اللام ضبط بالكتاب بالكسر نعم تلية تحت اللام ليست هي في الوسط حال من النكرة الضبط صح والاعتراض خطأ خط الطباعة نعم. يختلف عن الآن وذلك أن وقوع النكرة تلية المعرفة على ما شرحناه في تلك الصفة سبب لجواز الحكمين اللذين جازا فيه فصار مجموع الأمرين في وجوب جوازهما كالمعنى المفرد الذي استند به ما أرينا ما أريتناه استبد به استبد واستند نعم عندي بدون نقط مستحيل بشد استند استبد به ما أريتناه لك سؤال إشكال لا لم الخط غير واضح غير واضح استبد غير واضح أفضل يكون مضللا نعم فصار مجموع الأمرين في وجوب جوازهما كالمعنى المفرد الذي استبد به ما أريتناه من تمسكك نعم. من تمسكك بكل واحد من السواد والبياض والحركة والسكون فقد زالت عنك إذن شناعة هذا الظاهر وآلت بك الحال إلى صحة معنى ما قدمته من كون الشيء علة للجواز لا للوجوب فاعرف ذلك وقسه فإنه باب واسع لك سؤال في هذا الموجب والمجيز أظن أنه نقف هنا أظن أنه سنقف هنا ما شاء الله انتهينا بسرعة فنقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبارك الله فيكم نسأله العون والتمام والخير وبارك الله والسلام عليكم جميعاً.